السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة البلد مكية باتفاق، وهي 20 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، يجوز أن تكون لا زائدة كما تقدم في لا أقسم بيوم القيامة. قاله الأخفش، تقدم مرارا أن اللام لا تزاد في هذا الموضع من أجل تأكيد المعنى، بدليل قراءة الحسن: لا أقسم بهذا البلد، فهي مزيدة في الخط دون اللفظ، في الخط، كما في قوله: لا أذبحنه، بين الهمزة والذال ألف. هذه قراءة الحسن، لكن عامة القراء على خلافه، ويبقى أنه قسم، وإنه لقسم. نعم، بعد قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فهو قسم. نعم. لا، بعضهم يتأدب ويقول صلة، يعني لا محلها من الإعراب، ومن حيث المعنى تأكيد. الأولى أن يتأدب مع القرآن، لأنه مصون عن الزيادة والنقصان، محفوظ. فيه قس جابوه بحد القنوات يقول: عندي أكثر من 2000 دليل على تحريف القرآن، ويحيل على كتب الرافضة، ما في مصدر لهي بحار الأنوار، هذا أكثر ما فيه من الأدلة المجلسي، استدلون بها على التحريف، يضعون أحاديث ويصدقونها، يجعلونها أدلة، هم يضعون أنفسهم أحاديث ويجعلونها أدلة ويستدلون بها على الناس. شوف الآن ماذا جروا على الأمة، حتى أن النصراني يستدل بكلامهم لهدم الدين، صلى الله عليه وسلم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونه، لكن هذا من أصل ضال. لكن يبقى، نسأل الله العافية، أن يكون الإنسان مطية لأعداء الدين. الآن بعض الذين يكتبون ومن ينتسب إلى العلم يتذرع بكتابته كثير من المفسدين، يقول: هذا شيخ وعالم، والحبيب المسألة زلة، يقول زل من وحده ولا شيء، لا، صار ديداً لبعضهم، نسأل الله العافية. نعم، مقصود أن مثل هذه الأمور اتقيها الإنسان، وعسى يتحمل ذنوبه، ما هو بذنوب الناس، نسأل الله العافية. نعم. أي أقسم، لأنه قال بهذا البلد، وقد أقسم به في قوله: وهذا البلد الأمين، فكيف يجحد القسم به وقد أقسم به؟ قال الشاعر: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة، وكاد صميم القلب لا يتقطع، أن يتقطع، ودخل حرف لا صلة. ومنه قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، بدليل قوله تعالى في صاد: ما منعك أن تسجد. وقرأ الحسن والأعمش وابن كثير: لا أقسم من غير ألف بعد اللام إثباتا. وأجاز الأخفش أيضا أن تكون بمعنى ألا، وقيل ليست بنفي القسم، وإنما هو كقول العرب: لا والله لا فعلت كذا، لا والله لا فعلت كذا، ولا والله ما كان كذا، ولا والله لأفعلن كذا. وقيل هي نفي صحيح، والمعنى: لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه. حكاه مكي. لكن مع ذلك بقي هو أفضل البقاء بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام منه إلى قيام الساعة، إن الله حرمه وسماه الأمين وجعله آمن وتخطف الناس من حوله، ومع ذلك هو أفضل البقاء وأقدسها حتى بعد خروجه منها وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا رد عليهم. وهذا اختيار ابن العربي، لأنه قال: وأما من قال إنها رد فهو قول ليس له رد، لأنه يصح به المعنى ويتمكن اللفظ والمراد، فهو رد لكلام من أنكر البعث ثم ابتدأ القسم. وقال القشيري: قوله لا رد لما توهم الإنسان المذكور في هذه السورة المغرور بالدنيا، أي ليس الأمر كما يحسبه من أنه لن يقدر عليه أحد، ثم ابتدأ القسم. والبلد هي مكة أجمعوا عليه، أي أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه لكرامتك علي وحبي لك. وقال الواسطي: أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وبركتك ميتا، يعني المدينة. والأول أصح، لأن السورة نزلت بمكة باتفاق. قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، يعني في المستقبل، مثل قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ومثله واسع في كلام العرب، تقول لمن تعده الإكرام والحياء، تعده لمن تعده الإكرام والحياء، حباء لمن تعده الإكرام والحباء، أنت مكرم محبو. وهو في كلام الله واسع، لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة. وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال، وأن تفسيره بالحال محال، أن السورة باتفاق مكية قبل الفتح. فروى منصور عن مجاهد: وأنت حل، قال: ما صنعت فيه من شيء فأنت في حل. وكذا قال ابن عباس: أحل له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء، فقتل ابن خطل ومقيس ابن صبابة وغيرهما، ومقيس ابن صبابة وغيرهما، ولم يحل لأحد من الناس أن يقتل بها أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى السدي قال: أنت في حل ممن قاتلك أن تقتله. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: أحلت له ساعة من نهار ثم أطبقت وحرمت إلى يوم القيامة. هل قوله حل فيما يقابل الارتحال أو فيما يقابل الحظر؟ اللفظ محتمل. أنت حل، يعني حال بهذا البلد، ها؟ أو أن هذا البلد أحل لك فهو حلال لك غير محرم. كلام المفسر فيه ما يدل على هذا وما يدل على ذاك، ما يدل على أن اللفظ فيه احتمال. ها؟ هو دخل النبي عليه الصلاة والسلام غير إحرام، وهذا قول من يقول: لا يجوز أن يدخل أحد مكة إلا بإحرام، وهو المعروف عند الحنابلة والشافعية، لا يجوز بحال، حتى لو لم يرد حج ولا عمر لابد أن يحرم. وأما دخوله عليه الصلاة والسلام بغير إحرام يوم الفتح قد حلت له في تلك الساعة. نعم. إلا بس متى؟ بعد وقت نزوله. هل يظهر أنها في وقتها من الحلول؟ أنت ما أنت حل يعني حال في هذا البلد. ها؟ لا التمويه عليه لتشريفه. تشريفه. تخصيصه بالذكر لتشريفه. نعم. ها؟ هي تشرف به لكن يبقى أنها معظمة حرمها الله من خلق السماوات والأرض. نعم. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال أحلت له ساعة من نهار ثم أطبقت وحرمت إلى يوم القيامة وذلك يوم فتح مكة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار. الحديث. وقد تقدم في سورة المائدة قال ابن زيد لم يكن بها أحد حلالا غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل وأنت مقيم فيه وهو محلك. وقيل وأنت فيه محسن وأنا عنك فيه راض. وذكر أهل اللغة أنه يقال رجل حل وحلال ومحل ورجل حرام ومحل ورجل حرام ومحرم. وقال قتادة أنت حل به لست بآثم. وقيل هو ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم أي إنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابه معرفة منك بحق هذا البيت لا كالمشركين الذين يرتكبون الكفر بالله فيه. أي أقسم بهذا البيت المعظم الذي قد عرفت حرمته فأنت مقيم فيه معظم له غير مرتكب فيه ما يحرم عليك. وقال شرحبيل بن سعد وأنت حل بهذا البلد أي حلال أي هم يحرمون مكة أي يقتلوا بها صيدا أو يعضدوا بها شجرة أو يعضدوا بها شجرة ثم هم مع هذا يستحلون إخراجك وقتلك. يعني يتورعون عن قتل الصيد والشجر ولا يتورعون عن إخراجه عليه الصلاة والسلام وقتله. تخريج ها؟ معروف هذا بالصحيحين. الباجي ما في شيء مرفوع. قوله تعالى ووالد وما ولد. قال مجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو صالح ووالد آدم عليه السلام وما ولد أي وما نسل من ولده. أقسم بهم لأنهم أعجب ما خلق الله تعالى على وجه الأرض لما فيهم من التبيان والنطق والتدبير وفيهم الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى. وقيل هو إقسام بآدم والصالحين من ذريته. فآدم هو الوالد والصالحون هم ما ولد. نعم. وأما غير الصالحين فكأنهم بهائم. وقيل الوالد إبراهيم وما ولد ذريته قاله أبو عمران الجوني جوني الجوني. ثم يحتمل أنه يريد جميع ذريته، ويحتمل أنه يريد المسلمين من ذريته. قال الفراء: وصلحت ما للناس، كقوله: ما طاب لكم، وكقوله: وما خلق الذكر والأنثى، وهو الخالق للذكر والأنثى. وقيل: ما صلحت، وإن كانت في الأصل لغير العاقل، وهنا وضعت في موضع العاقل، لأن غالب ما ولد ليسوا صالحين وليسوا بمسلمين. وإن تطع أكثر من في الأرض وأخرج بعث النار من كل 1999، وغير الصالح وغير المسلم يعامل معاملة غير العاقل، لأنه لو كان عاقلا استعمل عقله فيما ينفعه، فلازم الإيمان والإسلام والصلاح والاستقامة. نعم. لا، هذا يضعف، هذا يضعف الكلام، يضعف هذا الكلام. لا يكون وجود ما هنا إذن تأويل آخر. على كل حال، ما الأصل فيها لغير العاقل، الأصل فيها لغير العاقل. فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب هم النساء، يعني من النساء. نعم. وقيل: ما مع ما بعدها في موضع المصدر، أي ووالد. وكونها تطلق في حق النساء لنقص عقلها، ناقصات عقل ودين. نعم. أي ووالد وولادته، كقوله تعالى: والسماء. تكون مصدرية، تكون حينئذ مصدرية. نعم، ليست موصولة. نعم. كقوله تعالى: والسماء وما بناها. وقال عكرمة وسعيد بن جبير: ووالد يعني الذي يولد له، وما ولد يعني العاقر الذي لا يولد له. وقاله ابن عباس: وما على هذا نفي، وهو بعيد ولا يصح إلا بإضمار الموصول، أي ووالد والذي ما ولد، وذلك لا يجوز عند البصريين. وقيل: هو عموم في كل والد وكل مولود. قاله عطية العوفي: وروي معناه عن ابن عباس أيضا، وهو اختيار الطبري. قال الماوردي: ويحتمل أن الوالد النبي صلى الله عليه وسلم لتقدم ذكره، وما ولد أمته لقوله عليه السلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فأقسم به وبأمته بعد أن أقسم ببلده، مبالغة في تشريفه عليه السلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وأمهات وزوجاته أمهات المؤمنين، هو بمنزلة الوالد لأمته. وأما المنفي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فهذا لنفي التبني، أن يكون أب لفلان بعينه بالتبني وينسب إليه ويضاف إليه فيقال ابن محمد، هذا لا يجوز. نعم. صحيح الحديث. شو قال عنه؟ يوم مر مرارا أكثر من مرة. إيه، لهم قابل الاحتياج، معروف مر مرارا. وأظن في تفسير الآية، آية الأحزاب. نعم. الوالد على الشيخ أو والله عند التزام هذا اللفظ ما في شك أنه فيه ما فيه. وأنا ذكرت ذلك بحثا أن التزام هذا قد يشبه يكون شبه بالبابا وما البابا عند النصارى، حنا يصير عندنا الوالد بحيث لو يحذف الاسم وتحذف الأوصاف ما يبقى إلا الوالد علم عليه، هذا مشكل. لكن ما في شك أن من باب التقدير تطلق عليه، ما في إشكال إن شاء الله. إلا ما يذكر شيء، ما ينكر، ما يسكت، ما يقول شيء. وأول من قالها له الملك فهد. نعم. ها؟ على كل حال مثل هذا لو استرسل الناس فيه وحذفوا الأوصاف وحذفوا الاسم صار مجرد راح الوالد جاء الوالد يظن أنه مثل بابا عند غيرنا. لا ما يلزم. لا كبير المسلمين أب للصغير. نعم. قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، إلى هنا انتهى القسم، وهذا جوابه، ولله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته لتعظيمها كما تقدم. والإنسان هنا ابن آدم، في كبد أي في شدة وعناء من مكابدة الدنيا، وأصل الكبد الشدة، ومنه تكبد اللبن غلظ وخثر واشتد، ومنه الكبد لأنه دم تغلظ واشتد. ويقال كابدت هذا الأمر، قاسيت شدته. قال لبيد يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبدي. قال ابن عباس والحسن هذا وصف للإنسان في هذه الدنيا أنه في شدة وبلاء ومحنة في هذه الدنيا، ليست بدار إقامة ولا قرار كما قال التيهامي أبو الحسن حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، إلى أن قال ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. نعم. وعن ابن عباس أيضا في شدة من حمله وولادته ورضاعه ونبت أسنانه وغير ذلك من أحواله. وروى عكرمة عنه قال منتصبا في بطن أمه. والكبد الاستواء والاستقامة، فهذا امتنان عليه في الخلقة. ولم يخلق الله جل ثناؤه دابة في بطن أمها إلا منكبة على وجهها إلا ابن آدم، فإنه منتصب انتصابا، وهو قول النخعي ومجاهد وغيرهما. قال ابن كيسان منتصبا رأسه في بطن أمه، فإذا أذن الله أن يخرج من بطن أمه قلب رأسه إلى رجل أمه. وقال الحسن يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وعنه أيضا يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء، لأنه ويكابد التكاليف، يكابد التكاليف، لأن الجنة حفت بالمكاره، وهذه المكاره تحتاج إلى من يكابدها. نعم. لأنه لا يخلو من أحدهما. ورواه ابن عمر وقال يمان لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم، وهو مع ذلك أضعف الخلق. قال علماؤنا أول ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد، يعني في المهد يربط، شد عليه المهد تضايق منه. نعم. يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع، ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ولا يكابد إلا مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار، إما في الجنة وإما في النار. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد. يعني لو خير توجد في الدنيا مع هذه الأمور أو ما توجد أصلا، يمكن يقول ما إذا كانت هذه موجودة فلا أحتاج إليها. وقد يقول قائل: ما الحكمة في خلق الإنسان على هذه الصفة؟ لماذا لم يخلق الله الإنسان الذي هو أكرم مخلوق مرتاحا منعما، ما يكابد ولا يقاسي ولا شيء؟ أصل خلقة الإنسان من أجل العبودية، وهذا نوع من العبودية، إذا صبر وشكر لا شك أنه حقق هذا الهدف، بخلاف ما إذا كفر ولم يصبر وضجر، فإنه حينئذ لا يحقق الهدف الذي من أجله خلق. ولا وش المصلحة أنه يؤمر بالاغتسال في الليالي الشاتية كما يكتب بعضهم مع الأسف في صحفنا وفي وسائل الإعلام، ويقول بملء فيه الله جل وعلا تخلفت حكمته في إيجاد شخص معوق عال على نفسه ناقص الخلقة، عالة على أهله، مشقة عليهم، ولا يدري ما الحكم من وجود مثال هؤلاء. الله جل وعلا له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل، وهذا اعتراض على الله جل وعلا. تعالى الله عما يقولون. وابن القيم رحمه الله ذكر من الحكم في إيجادهم ما ذكر في طريق الهجرتين وفي تحذير السعادة وغيرها من كتبه، يعني ما في حكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. والصبر عليه وصبره أيضا على هذه الأمراض له مكان بدلها الثواب العظيم والنعيم المقيم في جنات النعيم. انه ايش انت اخترت؟ ها؟ لا انسان حملها بتقدير الله عليه، لما من مساله اختيار، ما في احد يقول الله انا ما ابي التكاليف فلا اريد لا جنه ولا نار، تهيل احدها ما يمكن. نعم. هذا الميثاق. إيه. هي ما حد يذكر، لكن الله جل وعلا جاء بالنص أن الله أخرجهم من صلبه كالذر وقال لهم قبل وغرس فيهم الفطرة، جاء به النص. نعم. ودل هذا على أن له خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل أمره. وقال ابن زيد الإنسان هنا آدم، وقوله في كبد أي في وسط السماء. وقال الكلبي إن هذا نزل في رجل من بني جمح كان يقال له أبو الأشدين، وكان يأخذ الأديم العكاظي فيجعله تحت قدميه فيقول من أزالني عنه فله كذا، فيجذبه عشرة حتى يتمزق ولا تزول قدماه. وكان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نزل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني لقوته. وروي عن ابن عباس في كبد أي شديدا، يعني شديد الخلق، وكان من أشد رجال قريش. وكذلك ركانة بن هاشم بن عبد المطلب، وكان مثلا في البأس والشدة. وقيل في كبد أي جريء. حصل منه المصارعة المعروفة في كتب السيرة. نعم. وقيل في كبد أي جريء القلب غليظ الكبد مع ضعف خلقته ومهانة مادته. قال ابن عطاء في ظلمة وجهل. وقال الترمذي مضيعا ما يعنيه مشتغلا بما لا يعنيه. يعني ولا يعينه؟ مش عندك أنت؟ مشتغلا بما لا يعنيه. أنه قبل ولا بعد الياء؟ الترمذي الحكيم معروف. مقصود الترمذي هنا الحكيم. مضيعا ما يعينه ولا يعنيه؟ يعني عندك الياء قبل ولا النون؟ الياء يعني لا النون ومشكلها يعني. اي بس انا عندي انا الياء قبل النون. ايوه عندي. والاصل النون قبل. صح هو الظاهري. احسن الياء قبل هنا. سم الياء قبل لكن شاكلها يعني. يعني في الطباعة خطأ. قوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أيظن ابن آدم أن الله لن أيظن ابن آدم أن لن يعاقبه الله عز وجل. يقول أهلكت أي أنفقت مالا لبدا أي كثيرا مجتمعا، يعني ملبدا بعضه فوق بعض من كثرته. نعم. أيحسب أي أيظن أن لم يره أي أن لم يعاينه أحد، بل علم الله عز وجل ذلك منه، فكان كاذبا في قوله أهلكت ولم يكن أنفقه. قد يكون أهلكه وأنفقه لكن فيما لا يرضي الله جل وعلا، فهذا يكون وبالا عليه. والذي ينفق في سبيل الله ويخفي هذه النفقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو حائز الأجر الأوفر. وقد ينفق في سبيل الله لكن يحب أن يطلع عليه الناس، وقد يتصرف قد ينطق بشيء من ذلك فينقص أجره. أما إذا أنفقه لا في سبيل الله بل فيما يضره أو فيما لا ضرر فيه ولا نفع، فهذا خسران، نسأل الله العافية. نعم.

ثم يقبل ثم يحصل شيء، بس ضيعوا نية هالمسكين اللي حج على لا شيء، وهم شركاء في الوزر صلى الله العافية. وإلا الدنيا كلها ما تقوم بأدنى شيء من أمور الآخرة، ركعتا الفجر في دقيقتين خير من الدنيا وما فيها، وهذا يقول حج ثانية أو يقول صلي ركعتين ثانيات خير. هذول لا المسألة ما هي بهذه الطريقة، الحساب ما هو على هذا، ما يمشي الحساب بهذه الطريقة. تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير 10 مرات، وكأنما اعتقت 4 من ولدي إسماعيل في دقيقة. تبي تحاسب مقايضة بالوقت ما يجي، ما هي معاملة بشر يشوف خسائره وأرباحه. نعم ما في شك أنه يملك عليه شيء من شعوره وقلبه، ما في شك، والعكس بالعكس. لكن يبقى أن أصل المسألة لا تدور على هذا، يجد في نفسه لا، لكن لا يؤثر على تصرفاته، لا يؤثر على تصرفاته ولا يتغير في معاملته، وتزوج المحبة تبقى في الله، لا تزيد مع الصفا ولا تنقص مع الجفا، ولا أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وهذا من الإحسان، وبغض من أساء إليها وهذه إساءة، لكن يبقى أن الأصل أصل المحبة ثابت. نعم هو يكون بعد الإنفاق، يؤثر حتى الإنفاق السابق، ما في شك. الآن إذا أنفق خفية وأخفاه عن الناس ثم تكلم به بعد حين، قال أنا سنة قبل 30 سنة تصدقت بكذا، أثر عليه ما في شك. نعم. وقرأ أبو جعفر مال اللبدا بتشديد الباء مفتوحة على جمع لابد، مثل راكع وركع وساجد وسجد وشاهد وشهد ونحوه. وقرأ ماجد وحميد، وقرأ مجاهد وحميد بضم الباء واللام مخففا جمع لبود، والباقون بضم اللام وكسرها وفتح الباب وفتح الباء مخففا جمع لبدة ولبدة، وهو ما تلبد يريد الكثرة، وقد مضى في سورة الجن القول فيه. لكن هل القراءة في الموضعين واحدة أو مختلفة؟ بالضم فيهما أو بالكسر فيهما أو الضم في أحدهم وكسر في الآخر؟ ولماذا اختلف إذا كان هناك اختلاف؟ ما هي؟ من جهة المعنى، لأنه بيّن لك هنا لبدا بالضم جمع لبود، جمع لبود، والباقون بضم اللام وكسرها وفتح الباء مخففا بضم اللام وكسرها جمع لبدة ولبدة، وما تلبد يريد بالكثرة. طيب، لكن ما في فرق بين القراءتين؟ أولا، هل القراءة بهما على وجه واحد أو على مختلف؟ ها؟ سورة الجن كادوا يكونون عليه لبدا. طيب، ألكت مالا لبدا، لماذا لا يكون هناك لبدا وهنا لبدا أو كلاهما على سنن واحد؟ ها؟ يعني الاختلاف ينبع عن فرق، وإن كان بعض القراء يقرأ في الموضعين على سنن واحد والثاني كذلك، يعني إما بالضم أو بالكسر، ولذلك يقول والباقون بضم اللام وكسرها، يعني أنتم خير. جمع لبدة ولبدة، وما تلبد يريد كثرة. والمسألة مسألة رواية واتباع، ما يدخل القياس. ها؟ نعم، مسألة رواية على ما ثبت. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ أيحسب بضم السين في الموضعين، يحسب أيحسب بضم السين في الموضعين. وقال الحسن يقول أتلفت مالا كثيرا فمن يحاسبني به، دعني أحسبه. ألم يعلم أن الله قادر على محاسبته، وأن الله عز وجل يرى صنيعه؟ ثم عدد عليه نعمه فقال ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به وشفتين يستر بهما ثغرة. والمعنى نحن فعلنا ذلك ونحن نقدر على أن نبعثه ونحصي عليه ما عمله. وقال أبو حازم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم من هذه النعم من العينين أو اللسان أو الشفتين أو السمع أو غيرها من النعم، لو وضعت في كفة وضعت جميع أعمال العبد طيلة عمره ولو طال لا تقوم لها. تصور الإنسان في ساعة من الساعات ينزف عرق مثلا، أو يظلم بصره فلا يرى الدنيا، أو لا يسمع الناس من حوله، كيف تكون حياته؟ لو أصبع من أصابع ما هو بلا يد ولا رجل يصلي بيعقف بس يبي يثنيه عجز، تضيق عليها الدنيا بما رحبت، ما تسوى الدنيا كلها جناح بعوضة عنده. فنعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والإنسان يمن على ربي إذا صنع شيئا يسيرا مما أمر به أو اجتنب ما نهي عنه. وعلى المسلم أن يكون متوسطا في أموره كلها، لا إفراط ولا تفريط. ذكر عن بعضهم أنه تعبد 70 سنة، تعبد لم يلتفت إلى دنيا ولا إلى شيء، لا مال ولا إلى ولد، انقطع للعبادة 70 سنة، ويكتفي بالدعاء بالنجاة من النار. يقول ما أسأل الله الجنة، أنا ما لم كفوا جنة. مثل هذا أيضا هذا مو بسوي، مو بصحيح ولا بشرعي. اسأل ربك الجنة واستعذ به من النار، وأحسن الظن بربك. وبعض الناس العكس، يجلس في المسجد يقرأ 5 دقائق عقب الناس، ثم إذا تحرك الباب قال دخلوا الملائكة يسلمون عليه أحيانا. الناس في كثير من عندهم خلل، خلل لا الأول سوي ولا الثاني سوي. مسألة توسط في الأمور كلها. فهذه النعم ينبغي أن تجعل نصب العينين، والإنسان إذا فقدها أحس بفقدها. لما دامت موجودة والشباب والنشاط والحواس على تمامها ما يدرك كثير من هذا إلا من الله عليه. نعم. وقال أبو حازم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال يا ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق، وإن نازعك بصرك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق، وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق. خرج هذا. قال ضعيف جدا ذكره واحد تعليقا فهو لا شيء، وذكر السيوطي في الدرب فقال أخرجه ساكن عن مكحول مرسلا، والرسيل مكحول واهية، والأشبه كونه من الإسرائيليين. نعم. اللي قبله ما خرج منها شيء. والقراءة يحسب يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ويحسب بضم السين في الموضعين. شو؟ إيه، لأنه يقول يحسب بضم السين في الموضعين. الله فتح السين. لا، الضابط بالشكل بالفتح، لكن مراده الضم، لأنه يقول بضم السين في الموضعين، والعبرة بالحروف لا بالحركات. نعم. والشفة أصلها شفهة، شفهة حذفت منها الهاء وتصغيرها شفيهة، والجمع شفاه، ويقال شفهات وشفوات، والهاء أقيس والواو أعم تشبيها بالسنوات. نعم، شفهات وشفوات، ولذلك يقولون اختبار شفهي واختبار شفوي، جوز هذا وهذا. نعم. وقال الأزهري يقال هذه شفه، شفة في الوصل، وشفه بالتاء والهاء. وقال قتادة نعم الله ظاهرة يقررك بها حتى تشكر. قوله تعالى وهديناه النجدين يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، أي بيناهما له بما أرسلناه من الرسل. والنجد الطريق في ارتفاع، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وروى قتادة قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إنما هما النجدان، نجد الخير ونجد الشر، فلما تجعل نجد الشر أحب إليك من نجد الخير. خرج. وأخرج الطبري عن قتادة هكذا مرسلا، وكبره عن الحسن مرسلا، وأخرجه ابن وهب وفي تفسير كثير عن أنس مرفوعا، وأعله بسنان بن سعد، وأنه منكر الحديث، والأشبه كونه موقوفا. نعم. ها؟ قتادة. قتادة هو المذكور من السند. المرسل معتاد. ها؟ قال المرسل. إيه. أخرج الطبري هكذا مرسل عن قتادة والحسن. والمرفوع عن أنس معل بسنان بن سعد. شو أنه موقوف على أحد الاثنين، قتادة أو الحسن. من كلامهم. نعم. وروي عن عكرمة قال النجدان الثديان، وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك. وروي عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه، فالنجد العلو وجمعه نجود، ومنه سميت نجد لارتفاعها عن انخفاض تهامة، فالنجدان الطريقان العاليان. قال امرؤ القيس: فريقان منهم جازع بطن نخلة، وآخر منهم قاطع نجد كبكب. قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة، أي فهلا أنفق ماله الذي إذا قيل أنجد من ارتفع، كما يقول بلهجة الناس اليوم الأعراب يقولون سند، يعني ذهب إلى الجهة المرتفعة التي هي نجد، مع أنهم يقول إذا ذهب إلى تهامة أتهم، يعني دخل تهامة، كما يقال نجد أنجد إذا دخل نجدا. نعم. وكن في اكتساب العلم طلاع أنجدي، منظومة الآداب بن عبد القوي. نعم. قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة، أي فهلا أنفق ماله الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمد، هلا أنفقه لاقتحام العقبة فيأمن. والاقتحام الرمي بالنفس في شيء من غير روية، يقال من قحم في الأمر قحوما، أي رمى بنفسه فيه من غير روية، يعني اقتحم الغمرات، يعني غامر ولج في شيء لا يجزم بخلاصه منه. نعم. كالنار والبحر وما أشبه ذلك. نعم. وقحم الفرس فارسه تقحيما على وجهه إذا رماه، وتقحيم النفس في الشيء إدخالها فيه من غير روية. والقحمة بالضم المهلكة والسنة الشديدة، يقال أصابت الأعراب القحمة إذا أصابهم قحط فدخلوا الريف. والقحم صعاب الطريق. وقال الفراء والزجاج وذكر لا مرة واحدة، والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي في مثل هذا الموضع حتى يعيدوها في كلام آخر، كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإنما أفردها لدلالة آخر الكلام على معناه. فيجوز أن يكون قوله: ثم كان من الذين آمنوا قائما مقام التكرير، كأنه قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. وقيل هو جار مجرى الدعاء، كقوله: لا نجا ولا سلم. وما أدراك من يدعو عليه بعدم النجاة وعدم السلام، وهذا يدعى عليه أن لا يقتحم العقبة، لكن فيه ضعف. نعم. قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال فيه وما أدراك فإنه أخبر به، وكل شيء قال فيه وما يدريك فإنه لم يخبر به. وقال: معنى فلا اقتحم العقبة، أي فلم يقتحم العقبة، كقول زهير: وكان طوى كشحا على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتقدم، أي فلم يبدها ولم يتقدم. وكذا قال المبرد وأبو علي: لا بمعنى لم. وذكره البخاري. من هو؟ قالي. ها؟ شو؟ لا بس هذا كلمة لغوية، مثل مبرد، مثل مبرد. لعله المبرد أبو علي. لا. أبو العباس، مرد أبو العباس الأخ عادي يعني، الكتب مقترن يعني، أمال القالي مثل الكامل المبرد سواء بسواء، وكلها من أصول الأدب وينقل عنها بكثرة. نعم. وذكره البخاري عن مجاهد أي فلم يقتحم العقبة في الدنيا، فلا يحتاج إلى التكرير. ثم فسر العقبة وركوبها فقال: فك رقبة وكذا وكذا، فبين وجوها من القرب المالية. وقال ابن زيد: هذه عقبة باعتبار مشقتها على كثير من النفوس، بل هي بالنسبة لبعض الناس كأود، يصعب عليه أن يتجاوز هذه العقبة، وهي سيرة على من يسرها الله عليه. فك رقبة أو إطعام فيها، موجود ناس، توفي شخص الأسبوع الماضي رحمة الله عليه عن أكثر من 100 سنة، أنا من عرفت نفسي، وهو كل صباح يذهب إلى السوق، مو عربية الدف، عربية للدف باليدين، ويملأها من الخضار ويوزعها على الجيران في كل صباح. وأنا أعرفه من كنت طفل من 50 سنة، حتى قال أنه قبل ذلك، لكن هذا من عرفته، توفي الأسبوع الماضي رحمة الله عليه على عمر يزيد عن 100 سنة. الله المستعان. الأمور يسيرة، ما هي ما تكلف شيء، الإنسان تعود على شيء ولو يسير، بس المهم تعود الصدقة، تعود البذل، تعود النفع على أي وجه كان، ولو لم يكن مالي أو مادي. لكن عند بعض الناس من حمله جبل ولا تكلفه ريال، تأن بعضهم يتمنى أن الغرامات تحول جلدات. نعم أي نعم. وبعضهم العكس، مستعد يدفع ما وراه دون يفتح أموال الدنيا ولا يساء إليه بكلمة. ولذلك قال: فلا اقتحم العقبة. العقبة ما هي؟ فك رقبة. فك رقبة إذا كان عندك أموال طائلة في الرقبة أمرها يسير، كما اعتق الصديق وغيره من خيار الأمة، فك رقاب. والآن الرقاب تئن في بلدان الكفر من المسلمين، والأمة من أقدر الناس على فكها، ولا أحد يتحرك. ابن العربي رحمه الله يقول: وفك العاني يعني الأسير فرض في بيت مال المسلمين ولو لم يبقى فيه درهم، فرض في بيت مال المسلمين ولو لم يبقى فيه درهم. فك رقبة، اجلس مجلسك بدقيقة واحد لا إله إلا الله 10 مرات كأنك اعتقت 4 أموال إسماعيل، إذا كنت لا تجد. البدائل كثيرة والله الحمد، والأبواب مشرعة إلى الجنة، لكن الهوى والنفس والشيطان، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. نعم. وقال ابن زيد وجماعة من المفسرين: معنى الكلام الاستفهام الذي معناه الإنكار، تقديره أفلا اقتحم العقبة أو هل اقتحم العقبة، يقول: هل لا أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام السغبان من العطشان والجوعان جمهما صابا. نعم. ليجاوز به العقبة فيكون خيرا له من إنفاقه في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قيل: اقتحام العقبة هاهنا ضرب مثل، أي هل تحمل عظام الأمور في إنفاق ماله في طاعة ربه والإيمان به. وهذا إنما يليق بقول من حمل فلا اقتحم العقبة على الدعاء، أي فلا نجا ولا سلم من لم ينفق ماله في كذا وكذا. وقيل شبه عظم الذنوب وثقلها وشدتها بعقبة، فإذا أعتق رقبة وعمل صالحا كان مثله كمثل من اقتحم العقبة، وهي الذنوب التي تضره وتؤذيه وتثقله. قال ابن عمر: هذه العقبة جبل في جهنم. وعن أبي رجاء قال: بلغنا أن العقبة مصعدها 7,000 سنة ومهبطها 7,000 سنة. وقال الحسن وقتادة: هي عقبة شديدة في النار دون الجسر، فاقتحموها بطاعة الله. وقال مجاهد والضحاك والكلبي: هي الصراط يضرب على جهنم كحد السيف مسيرة 3,000 سنة، سهلا وصعودا وهبوطا، واقتحامه على المؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء. وقيل اقتحامه عليه قدر ما يصلي صلاة المكتوبة. وروي عن أبي الدرداء أنه قال: إن وراءنا عقبة أنجى الناس منها أخفهم حملا. وقيل النار نفسها هي العقبة. فروى أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنا أنه ما من مسلم يعتق رقبة إلا كانت فداءه من النار. وعن عبد الله بن عمر قال: من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه. نعم، إن كان ذكر فيعتق ذكر، أو ذكر يعتق أنثيين كانت فكاكه من النار، فالرجل يقوم مقام الرجل، والرجل لا يقوم مقامه إلا امرأتين. من المواضع التي 5 التي ذكر فيها أن المرأة على النصف من الرجل في العتق، في الدية، وفي الإرث، والعقيقة، والشهادة. نعم، 5. نعم، إسرائيليات ما تثبت. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. وفي الترمذي عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منه. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منها يجزي كل عضو منها عضوا منها. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقيل العقبة خلاصة من هول العرق. خلاصه. وقيل العقبة خلاصه من هول العرض. وقال قتادة وكعب: هي نار دون الجسر. وقال الحسن: هي والله عقبة شديدة. مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان. وأنشد بعضهم: إني بليت بأربع يرمينني بالنبل قد نصبوا علي شراكا، إبليس والدنيا ونفسي والهوى من أين أرجو بينهن فكاكا؟ يا رب ساعدني بعفو، إنني أصبحت لا أرجو لهن سواك. قوله تعالى: وما أدراك ما العقبة، فيه حذف، أي وما أدراك ما اقتحام العقبة، وهذا تعظيم لالتزام أمر الدين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه اقتحام العقبة. قال القشيري: وحمل العقبة على عقبة جهنم بعيد، إذ أحد في الدنيا لم يقتحم عقبة جهنم إلا أن يحمل على أن المراد، فهلا صبر نفسه فهلا صير نفسه بحيث يمكنه اقتحام عقبة جهنم غدا. واختار البخاري يعني الوعيد أن هناك عقبة كؤود يعاقب بها الناس ولا يستطيعون تجاوزها إلا بالأعمال الصالحة، فهي وعيد لمن خالف ووعد لمن أطاع. نعم. واختار البخاري قول مجاهد: إنه لم يقتحم العقبة في الدنيا. قال ابن العربي: وإنما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد ذلك في الآية الثانية: وما أدراك ما العقبة، ثم قال في الآية الثالثة: فك رقبة، وفي الآية الرابعة: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ثم قال في الآية الخامسة: يتيما ذا مقربة، ثم قال في الآية السادسة: أو مسكينا ذا متربة. فهذه الأعمال إنما تكون في الدنيا، المعنى: فلم يأتي في الدنيا بما يسهل عليه سلوك العقبة في الآخرة. نعم. أو مسكينا ذا متربة، هذا يستدل به الحنفية على أن المسكين أشد حاجة من الفقير، لأنه وصل إلى حد ما يمكن أن يصل إليه أحد، يعني لصق بالتراب ما بقي عنده شيء. والجمهور على أن المسكين أفضل حالا من الفقير الذي يجد بعض كفايته، أفضل من الذي لا يجد شيئا. نعم. قوله تعالى: فك رقبة، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: فك رقبة، فكها خلاصها من الأسر، وقيل من الرق، وفي الحديث: وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، من حديث البراء، وقد تقدم في سورة براءة. والفك هو حل القيد، لأنك إذا لم تعين على فكها وعجز المكاتب عن بذل ما طلب منه فإنه يعود رقيق من جديد، إذا عجز نفسه خلاص يرجع. وأنت بذلت شيئا يسيرا ساهم في فكاكه كأنك فكيت الرقبة. نعم. والفك هو حل القيد، والرق قيد، وسمي المرقوق رقبة لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته، وسمي عتقها فكا كفك الأسير من الأسر. قال حسان: كم من أسير فككناه بلا ثمن وجز ناصية كنا مواليها. وروى عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. قال الماوردي: ما تقدم حتى الأعضاء بالأعضاء خرجوه. وفقه الذهبي وهو كما قال تقدم له عدة شواهد. على كل حال شواهد الصحيح. نعم. قال الماوردي: ويحتمل ثانيا أنه أراد فك رقبته وخلاص نفسه باجتناب المعاصي وفعل الطاعات، ولا يمتنع الخبر من هذا التأويل وهو أشبه بالصواب، لأنه أعم مما نص عليه. إنسان أن يفدي نفسه ويسعى في خلاصها ويسعى في عتقها من النار، ولا يلزم أن يكون العتق بالعتق من الرق، مهم أن الإنسان يعتق نفسه. كان أبو هريرة رضي الله عنه يستغفر اليوم 12,000 مرة، يرى أن هذه ديته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الثانية قوله تعالى: رقبة، قال أصبغ: الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل من العتق في الرقبة المؤمنة القليلة الثمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال ابن العربي: والمراد في هذا الحديث من المسلمين بدليل ذلك لا يوجد في الكفارات إلا الرقبة المؤمنة، فالتطوع من باب أولى. نعم. بدليل قوله عليه السلام: من أعتق امرأ مسلما ومن أعتق رقبة مؤمنة، وما ذكره أصبغ وهلة، وإنما نظر إلى تنقيص المال، والنظر إلى تجريد المعتق للعبادة وتفريغه للتوحيد أولى. نظر إلى تنقيص المال أنه يبذل مال فينقص ماله بذلك وعوضه على الله، وما نظر إلى أن هذه العبادة التي هي بذل المال في مقابل شخص تكمل حريته، يكون عبدا مطيعا لله، حرا مختارا يتصرف في رضاء الله جل وعلا ونفع عبيده بما يستطيع. ولذلك عامة أهل العلم أن الرقبة والعتق لا تجزي إلا مؤمنة خلاف الحنفية. نعم. الثالثة: العتق والصدقة من أفضل الأعمال، وعن أبي حنيفة أن العتق أفضل من الصدقة، وعند صاحبيه الصدقة أفضل، والآية أدل على قول أبي حنيفة لتقديم العتق على الصدقة. وعن الشعبي: في رجل عنده فضل نفقة، أيضعه في ذي قرابة أو يعتق رقبة؟ قال: الرقبة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: من فك رقبة فك الله بكل عضو منها عضوا من النار. هو اللي تقدم، ايش قال عندك؟ نفس اللي تقدم. نعم. هذه المفاضلة، على كل حال المسألة ينظر فيها إلى الأحوال. رأيت أو وقفت على أسرة تموت من الجوع أو من البرد، تدفعهم المال أفضل من الرقبة التي عندها سيد ينفق عليه ويؤويه من هذه الحيثية. وإذا كانت حاجة الفقراء أقل فالعتق أفضل. نعم، هناك مرجحات من الظروف والأحوال والأشخاص وهكذا. نعم. قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة، والسغب الجوع والساغب الجائع. وقرأ الحسن: أو إطعام في يوم ذا مسغبة بالألف في ذا. وأنشد أبو عبيدة: فلو كنت جارا يا ابن قيس بن عاصب لما بت شبعانا وجارك ساغبا. وإطعام الطعام فضيلة، وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل. وقال النخعي في قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي قبل 100 سنة وقعت مجاعة شديدة فكان اثنان من الأغنياء في بلد ما بضاعتهم التمر، سافر أحدهما وأوصى أخاه بأن يبيع التمر لأن الناس بحاجة شديدة ماسة إليه وهذه فرصة للبيع. فلما جاء من السفر قال: ماذا صنعت؟ قال: بعته بقيمة لا تتخيلها، ربع 10 أضعاف. قال: جزاك الله خير وأحسن الله إليك. فإذا به قد تصدق به على الفقراء. قال: قيمة نصيبك مرصود، تبيع عندي. قال: لا لا، أنا شريك لك، يعني في الأجر. هذه المسغبة، حتى وصل الحد إلى أن هذا التاجر كان يضع مع الماء التمر شيء من الماء ويمرسه يصب في حلوق من أشرف على الموت، وأحيى الله بسبب خلق رحمة الله عليهم. نعم. وقال النخعي في قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال: في يوم عزيز فيه الطعام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان، يتيما ذا مقربة أي قرابة، يقال فلان ذو قرابتي وذو مقربتي، يعلمك أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة، كما جاء في الحديث الصحيح: صدقة وصلة. نعم. كما أن الصدقة على اليتيم الذي لا كافل له أفضل من الصدقة على اليتيم الذي يجد من يكفله. وأهل اللغة يقولون: جاءت النصوص على الترغيب في كفالة الأيتام والعناية بهم، أنا وكافل اليتيم كافل، لكن اليتيم الذي علم أبوه وقد يكون له أقارب يشفقون عليه ويصلونه وله أعمام، لكن هناك أيتام لا أقارب لهم، جنى عليهم من جنى والحكم الشرعي معروف فيهم، هؤلاء الذين ليس لهم آباء وتبرعت منهم أمهاتهم، هذا ليس لهم أقارب، فهم أيتام وزيادة، فهم أيتام حكما وأمرهم يزيد، لأن اليتيم قد يتصور له عم، يتصور له خال، يتصور له قريب يشفق عليه ويعطف عليه، لكن هؤلاء ليس لهم أحد، فالعناية بهم من أوجب الواجبات وأهم المهمات. نعم، الدولة قائمة بنصيب كبير من هذا، لكن لا يزالون بعضهم بحاجة. نعم. وين هؤلاء؟ الأصل أنهم متبرأ منه، هذا كثير، يعني يرمى وهو صغير وتكفل به الدولة أو يأخذه ناس ينفقون عليه، وإلا إذا كان عندهم خلاص انتهى إشكاله. يبحث له عن اسم ما يلتبس بغيره، بس يعرف فيه بين الناس، فلان ابن عبد الله، ابن عبد الرحمن، ابن كذا، صحيح ابن لعبد الله. نعم. شو؟ المقصود رعايته وعنايته، سواء كان بنفسه أو يؤجر عليه من يعتني به. رأينا من يقوم على هذا الأمر يدخل إليه المال ويخرج الولد ما يعرف شيء عن الدين، وأمه أيضا ما تصلي، ويقول: أنا بكفل يتيم. مثل هذا يعني من الذي عليه الملاحظات؟ كافل هو يدفع الأم. إيه؟ يعني يدفع لا لا، تربيته وتنشئته تنشئة صالحة أولى من العناية ببدنه. أولى من العناية ببدنه. نعم. يقال يتم الرجل يتمن إذا ضعف، وذكروا أن اليتيم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأمهات، وقد مضى في سورة البقرة مستوفى. وقال بعض أهل اللغة اليتيم الذي يموت أبواه، وقال قيس بن الملوح إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم. قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، أي لا شيء له، حتى كأنه قد لصق بالتراب من الفقر، ليس له مأوى إلا التراب. قال ابن عباس هو المطروح على الطريق الذي لا بيت له. وقال مجاهد هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. وقال قتادة إنه ذو العيال. وقال عكرمة إنه المديون. وقال أبو سنان ذو الزمانة. وقال ابن جبير الذي ليس له أحد. وروى عكرمة عن ابن عباس ذو المتربة، البعيد التربة، يعني الغريب البعيد عن وطنه. وقال أبو حامد الخارزنجي المتربة هنا من التريب، وهي شدة الحال، يقال ترب إذا افتقر. قال الهذلي وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا سفكنا دماء البدن في تربة الحال. على كل حال هو يعود في أصله وفي جميع تصرفاته إلى التراب الذي هو أرخص موجود. كان في السابق التراب موجود، لو تبحث لك عن مد من التراب لتتيمن فيه ما وجدت، ولو تبذل فيه أموال قد لا تجد، مع أنه كان يقال ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، يعني من كثرته، إذا قيل هاته أن يملوا ويمنعوا. لكن الآن التراب نادر، لابد أن تمشي عشرات الكيلوات تصل التراب. ولذا قال يقوم بعض المحسنين بجماع بإحضار هذا التراب للمرضى والمستشفيات، صار من القرب بعد أن كان مبذول وكل الناس قادر عليه. نعم. تراب يجيبون، تراب المستشفيات يجيبونه بكرتون صغير وتيمم به الناس. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك بفتح الكاف على الفعل الماضي رقبة نصبا لكونها مفعولا، أو أطعم بفتح الهمزة ونصب الميم من غير ألف على الفعل الماضي أيضا لقوله ثم كان من الذين آمنوا. فهذا أشكل بفك وأطعم، لأن كان من الذين آمنوا وأطعم وفك كلها سنن واحد، كلها أفعال، يعني أقرب مشاكلة لما مضى. نعم. وقرأ الباقون فك رفعا على المصدر مثل إطعام. نعم. رفعا على أنه مصدر فككت رقبة خفض بالإضافة، أو إطعام بكسر الهمزة وألف ورفع الميم وتنوينها على المصدر أيضا. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأنه تفسير لقوله تعالى وما أدراك ما العقبة، ثم أخبره فقال فك رقبة أو إطعام، المعنى اقتحام العقبة فك رقبة أو إطعام. ومن قرأ بالنصب فهو محمول على المعنى، أي ولا فك رقبة ولا أطعم في يوم ذا مسغبة، فكيف يجاوز العقبة؟ وقرأ الحسن وأبو رجاء ذا مسغبة بالنصب على أنه مفعول إطعام، أي يطعمون ذا مسغبة ويتيما بدل منه، والباقون ذي مسغبة فهو صفة ليوم. ويجوز أن يكون قراءة النصب صفة لموضع الجار والمجرور، لأن إذا رفع الجار انتصب المجرور على نزل خافض، فهما متقاربان في حال الجر والنصب. نعم. لأن قوله في يوم ظرف منصوب الموضع، لأنه في الأصل أن الظرف منصوب ودخل عليه الجار، فهو منصوب على المحل لا على اللفظ. نعم. فيكون وصفا له على المعنى دون اللفظ. قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا، يعني أنه لا يقتحم العقبة من فك رقبة أو أطعم في يوم ذا مسغبة حتى يكون من الذين آمنوا، أي صدقوا، فإن شرط قبول الطاعات الإيمان بالله. فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفع، بل يجب. كونه يوجه رواية النصب قراءة الحسن، قراءة برجاء ذا مسغبة، يوجهها على أنها مفعول إطعام، ويوجهها المهم أنه يجريها على قواعد العربية، ليس معنى هذا أنه يقاله بها القراءة أو يعتمدها ويسير إليها في أسلوبه وتعامله، لا. ولذا قوله يعني أنه لا يقتحم العقبة من فك رقبة أو أطعم في يوم ذا مسغبة، يعني أطعم ذا مسغبة، أطعم مسكينا ذا مسغبة، وليست وصفا لليوم في يوم ذي مسغبة الأصل، لكن أراد أن يصف المطعم وهو منصوب. نعم. أسلمت على ما أسلفت من خير. شيه والنية من فضل الله جل وعلا أنها تنعطف، النية تنعطف، لا شك أن الإيمان شرط بالإجماع، لكن لبعض الأعمال ولبعض العاملين من فضل الله جل وعلا أنها تنعطف على عمله السابق، مثل نية الصيام. دخلت الساعة 10 البيت، قلت أبي فطور، قال ما عندنا شيء، قلت أنا صائم، وصومك أحسن من قبل طلوع الفجر، من فضل الله جل وعلا. ما ورد به النص ما يمكن أن يعارض مثل هذا. نعم. فالإيمان بالله بعد الإنفاق، لأنه قد يقع الشيء عند الله جل وعلا موقوفا على سببه، موقوفا على سببه. نعم. فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفع، بل يجب أن تكون الطاعة مصحوبة بالإيمان. قال الله تعالى في المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقالت عائشة يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم الطعام ويفك العانية ويعتق الرقاب ويحمل على إبله لله، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقيل ثم كان من الذين آمنوا، أي فعل هذه الأشياء وهو مؤمن، ثم بقي على إيمانه حتى الوفاة، نظيره قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى. لأن العبرة بالخاتمة، لو فعل ما فعل طول حياته ثم ختم له بعمل أهل النار دخلها كما جاء في الحديث الصحيح. وبالمقابل لو عمل من السيئات ما عمل والجرائم والمنكرات ثم ختم له بخاتمة أهل السعادة دخل الجنة كما في حديث ابن مسعود. نعم. وقيل المعنى: ثم كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع لهم عند الله تعالى. وقيل: أتى بهذه القرب لوجه الله، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال حكيم بن حزام بعدما أسلم: يا رسول الله، إنا كنا نتحنث بأعمال في الجاهلية، فهل لنا منها شيء؟ فقال عليه السلام: أسلمت على ما أسلفت من الخير. وقيل إن ثم بمعنى الواو، أي وكان هذا المعتق الرقبة والمطعم في المسغبة من الذين آمنوا. وتواصوا، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعلى ما أصابهم من البلاء والمصائب. وتواصوا بالمرحمة، أي بالرحمة على الخلق، فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا اليتيم والمسكين. إذا تواصوا بالصبر بعد أن عملوا بما أمروا به وانتهوا عما نهوا عنه وتعلموا ما أمروا بتعلمه وعملوا به، تواصوا بالصبر لأن الصبر لا بد منه، وتراحموا بينهم كما جاء في سورة العصر: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي لا بد منه، وأيضا التواصي بالمرحمة، يكون بعضهم رحيم ببعض لتسود بينهم المحبة والمودة ويتراحمون بهذا ولا يتقاطعون ويتنافرون. هذا كله مما يعين على الإطعام الذي جاء الحث عليه. نعم. وتواصوا بالمرحمة، أي بالرحمة على الخلق، فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا اليتيم والمسكين. أولئك أصحاب الميمنة، أي الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. قاله محمد بن كعب القرظي وغيره، وقال يحيى بن سلام: لأنهم ميامين على أنفسهم. وقال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيمن. وقيل: لأن منزلتهم عن اليمين. لأنهم ميامين على أنفسهم. قال: أصحاب الميمنة هم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، فمن أوتي كتابه بيمينه إلى آخره. قال محمد بن كعب، وقال يحيى بن سلام: لأنهم ميامين على أنفسهم، أهل يؤم لا أهل شؤم على أنفسهم وعلى أهليهم وذويهم، أهل بركة وخير على أنفسهم. وقال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيمن، يعني كتب لهم السعادة من بنيه، لأنه ينظر عن يمينه يضحك ثم ينظر عن شماله أهل الكفر فيتكدر كما جاء في الخبر معناه. نعم. وقيل: لأن منزلتهم عن اليمين. قاله ميمون بن مهران: والذين كفروا بآياتنا، أي القرآن، هم أصحاب المشأمة، أن يأخذون كتبهم بشمائلهم. قاله محمد بن كعب. وقال يحيى بن سلام: لأنهم مشائم على أنفسهم. وقال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيسر. وقال ميمون: لأن منزلتهم عن اليسار. يعني كل قول من الأقوال السابقة له ما يقابله في الطرف المقابل، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. نعم. قلت: ويجمع هذه الأقوال أن يقال إن أصحاب الميمنة أصحاب الجنة وأصحاب المشأمة أصحاب النار. قال الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. وقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. وما كان مثله. ومعنى مؤصدة أي مطبقة مغلقة. قال: تحن إلى أجبال مكة ناقتي، ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة. ويقال مغلق مغلقة، المؤصد المغلق كما جاء في سورة الهمزة. نعم. وقيل مبهمة لا يدرى ما داخلها، وأهل اللغة يقولون: أوصدت الباب وآصدته، أي أغلقته. فمن قال أوصدت أي أغلقته، فمن قال أوصدت فالاسم الوصاد، ومن قال آصدته فالاسم الإصاد. وقرأ أبو عمرو وحفص وحمزة ويعقوب والشيزري عن الكسائي: مؤصدة بالهمز هنا وفي الهمزة، والباقون بلا همز، وهما لغتان. وعن أبي بكر بن عياش قال: لنا إمام يهمز مؤصدة، فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته. سورة الشمس مكية لنا إمام يهمز مؤصدة، فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته. ما يطيق الهمز في مثل هذه الحالة، كما أن الكسائي لا يهمز الذيب، وبعضهم يبالغ في مثل هذه الأمور، حتى قال المبرد: أود أن أكوي يد من يكتب حينئذ بالنون. نعم. أو إذن وإذن، كل هذا يكتب بالنون، بدأت أن أكوي يده. هذا من ثقته بصحة ما يقول. نعم. من مؤصدة إيه ما يقصد، يقول مؤصدة الواو، يرى أنه واو. نعم.